ولا كيف ولا بينما ولا حيث ولا يبدو. بالعربي مش هيريحك يا بنت غير عبدو. انا اللي صحي صح، انا الدلع والدح والباقي كله باح. خليكي مع عبدو. الرجل الدب يا عبدو مطرح ما تحب يا عبدو. الرجل الدب يا عبدو مطرح ما تحب يا عبدو. ايوه من دلعك ايوه خدنا واحنا في كشتو. مساش علينا يا وطنو يعني منك يا لهوي يا هو. عبدو عمل ايه؟ عبدو حصل ايه؟ وعلي بطاطا ما تيجي نعيش يا وزاك. انا قلبي وكل منك ما اقدرش استغنى عنك. ما تزودش المزق هيكون بعين الوتحوش. يلا يا قلبي ما تسكتلوش. شغل السهو كده احبوش. حبيه احبوش. حبيه احبوش. من الاخر من غير تفتيح احنا الاصل والبعيني. احنا اللي يا بندقايا دايبة بكريمة. أيوة. ما تقومي يلا نمضي القسيمة. لا. يا بندقايا دايبة بكريمة. أيوة. ما تقومي يلا نمضي القسيمة. عبدو عمل ايه؟ عبدو حصل ايه؟ يا عبدو عمل ايه؟ نص التحتاني عود صاروخ يا ناس هدوخ. يا لهوي منه بجد. كوتو كوتو كوتو موتو هيطقوا هيموتوا من حلاوته من طعامته من عينين لتخط. يا قشطة بالحلاوة يا واد بطل الشقاوة. يا قشطة بالحلاوة يا واد بطل الشقاوة. عمال تزيد غلاوة عمال تزيد حلاوة. عمال تزيد غلاوة عمال تزيد حلاوة. بحبك وانت برضو حتى بعض عنك. قال انا عنتك بس ساعتها خايف ظني. يخرب بيت الطعامة والرقة والابتسامة. يا نفسي اتعرف بماما وننجز في الحوار. احسن لك عيش عشاني مش هتلاقي في حناني. قلبي مفيش منه تاني ولا لوش قطع غيار. ياني ياني ياني اه يا واد يا العباني. بطل بحش وبطل نكش وبطل تسبيت. خدني سنة سنة ده انا قلبي لسه نونة براحة. ده انا قلبي هيسخن ويشيل. امين. كبي ورايا العجلة، عايزك معايا بقى